بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الكتب الصوتية في قانون الإجراءات الجنائية المصري صوت مصطفى محمد عطية المحامي. سبق وأوضحنا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يبين القواعد التي يتعين اتباعها لكي تطبق من خلالها قواعد التجريم والعقاب التي ينطوي عليها قانون العقوبات، أي أنه يبين الأشكال التي يتعين الالتزام بها لكي تطبق القواعد الموضوعية التي ينص عليها قانون العقوبات، أي تلك التي تحدد الجرائم وتبين عقوباتها والمسؤولية عنها. ومن هنا وصفت قواعد قانون الإجراءات الجنائية بأنها قواعد شكلية، بينما وصفت قواعد قانون العقوبات بأنها قواعد موضوعية. وعلى ذلك التمييز بين القواعد الإجرائية وقواعد قانون العقوبات يتحدد بين قواعد الشكل وقواعد الموضوع، وقد تعددت المعايير المتخذة أساسا لهذا التمييز، ويمكن حصر أهمها في المعايير الثلاثة الآتية. المعيار الأول يحدد نوع القاعدة بحسب موضعها في التشريع، فما ورد ضمن مجموعة قانون العقوبات فهو من قواعد الموضوع، وما ورد ضمن مجموعة الإجراءات الجنائية فهو من قواعد الشكل. المعيار الثاني الذي لجأ إليه الفقهاء ليكون أساسا للتفرقة بين القاعدة الموضوعية والقاعدة الشكلية يتمثل في الغاية التي تستهدفها القاعدة، فإذا كانت هذه الغاية هي تحقيق الدفاع عن المجتمع ضد المتهم كانت القاعدة موضوعية، مثال ذلك قواعد التجريم والعقاب. أما إذا كانت الغاية من القاعدة الجنائية تحقيق صالح المتهم فهي قاعدة شكلية، مثال ذلك القواعد التي تحدد شروط سلامة التحقيق والمحاكمة. أما المعيار الثالث فهو يرتكز على جوهر القاعدة الجنائية، أي مضمونها، فإن كانت تتعلق بتنظيم سلطة الدولة في العقاب من حيث نشأتها أو إدخال تعديلات عليها أو انقضائها فهي قاعدة موضوعية، سواء كانت في صالح المجتمع وحده أو في صالح المتهم. وعلى ذلك فالقواعد التي تتعلق بتعريف الجرائم وبيان العقوبات المخصصة لها وتحديد المسؤولية عنها وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب كلها قواعد موضوعية. أما القواعد الشكلية فهي تلك التي تتعلق بأسلوب اقتضاء الدولة لسلطتها في العقاب والأشكال التي يتعين اتباعها لاقتضاء هذه السلطة، أي القواعد التي تتعلق بضمان حسن سير العدالة الجنائية، من ذلك القواعد التي تحدد الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة وتشكيلها وما يسبق ذلك من إجراءات التحريات وضبط الجرائم والإجراءات التي تحدد شكل سير العمل في هذه الجهات وكيفية أدائها لعملها. يستوي في ذلك أن تكون هذه القواعد مقررة لصالح المجتمع أو لصالح المتهم، وهذا المعيار هو المعيار السائد الذي يحظى بتأييد غالبية الفقه. أما الخلاف حول طبيعة هذه القواعد فلقد أثارت بعض القواعد القانونية التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية خلافا حول طبيعتها، هل هي من قواعد الموضوع أو من قواعد الشكل. تلك هي القواعد المتعلقة بتقادم الدعوى الجنائية، والقواعد المتعلقة بتعليق رفع هذه الدعوى على شكوى أو إذن أو طلب، والقواعد المتعلقة بإصدار الأحكام والطعن فيها. وتثور أهمية هذا الخلاف فيما يتعلق بسريان هذه القواعد من حيث الزمان ومن حيث قواعد التفسير التي تخضع لها. الشرعية الإجرائية، يتفق قانون العقوبات مع قانون الإجراءات الجنائية في خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية. وإذا كانت الشرعية في قانون العقوبات تعني أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص مكتوب، فإن الشرعية الإجرائية تعني كذلك أنه لا إجراء بغير نص مكتوب، فالتشريع وحده هو مصدر الإجراءات الجنائية. والمصدر الأساسي للقواعد الجنائية الإجرائية في مصر هو القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ العمل به من 15 من نوفمبر عام 1951 والتعديلات العديدة التي وردت عليه. ولكن هل يجوز التفويض في الإجراءات الجنائية؟ القاعدة: لا يجوز التفويض في الإجراءات الجنائية. يأخذ مبدأ الشرعية في مرحلة التجريم صورة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ويعني هذا جواز التفويض التشريعي في مسائل التجريم. فيجوز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد فيها بعض جوانب التجريم أو العقاب، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التي يعينها القانون الصادر منها. ولكن الأمر على خلاف ذلك في مرحلة الشرعية الإجرائية، فلا يجوز للمشرع أن يفوض السلطة التنفيذية في أن تنظم بقرار لائحي مسائل الإجراءات الجنائية، سواء من حيث التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم أو الاختصاص القضائي أو إجراءات الحكم. وأساس ذلك أن المساس بالحريات الأفراد لا يملكها إلا القانون، لما تتمتع به قواعده من صفة العمومية والتجريد، ولصدوره من سلطة تمثل الشعب. وإذا كان من المسلم به أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح، وكان الدستور الحالي قد ورد في المادة 66 منه عبارة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، إلا أنه استعمل عبارات مغايرة في نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة بقانون، أهمها مسائل الحريات ومنها التأميم في المادة 35 من الدستور، وإنشاء الضرائب وتعديلها المادة 119 من الدستور. فإنه يتعين الالتزام بعبارة المشرع الدستوري التي وردت بأن يكون تنظيم الحريات بقانون، وهو ما قررته محكمة النقض في نقض مدني جلسة 31/1/1990 الطعن رقم 1550 لسنة 59 قضائي. وعلى ذلك فإن أي تنظيم لائحي يتعين أن يكون ملتزما بالقواعد التشريعية للحريات، وإذا حدث وسكت المشرع عن تنظيم مسألة معينة فعلى اللائحة أن تلتزم باحترام الدستور والمبادئ العامة للقانون. صوت مصطفى محمد عطية عن محمد.